تو نقل البيت في هذا اليوم طبعا الحكم المناسب أولا تأخذ أمرا بالتنفيذ. وقلت لها التي قالت قالت قالت وحضرني بعض أقربائي وطلبوا مني أن أسترجع وأن أذكر الله وقلت إن الله إلا لا رجعون ولولا ثلاثة أولاد يا حامد هذا هو هذا هو هذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.